السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.

يا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض الغيب عنا واحشرنا في زمرة المتقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك الأمة، اللهم أسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا أرحم الراحمين، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم أعد علينا شهر رمضان أزمنة عديدة، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا الحسنات وامحو عنا السيئات وتجاوز لنا عن الخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.